المنهج العلمي في دراسة العقيدة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى ورعاه، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد هو رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة في معرفته ما خلقه الله عز وجل له من الغاية، وهي تحقيق عبادة الله عز وجل. وعبادة الله عز وجل مبناها على العلم الصحيح الذي شرعه الله عز وجل لنا وخاطبنا به في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم هو أشرف المطالب وأعظمها، لأنه يدل على الخالق، فبه يعرف العبد ربه ويعرف دينه. ولهذا مدار العلم الشرعي على هذين الأصلين، على معرفة الرب المعبود، وعلى معرفة العبادة التي شرعها الله عز وجل لنا. والعلم باعتبار آخر ينقسم إلى علم متعلق بالاعتقاد، وهو ما يطلق عليه بعض أهل العلم المسائل العلمية أو مسائل أصول الدين، وإلى علم متعلق بالمسائل العملية، وهي ما تعرف في اصطلاح المتأخرين بالفقه. وموضوع حديثنا هو عن المنهج الصحيح في دراسة العقيدة، وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في دراسته لهذا الباب. والعلم الشرعي يلتقي في هذه الأصول التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها، وإن كانت هناك جوانب قد تتعلق ببعض العلوم دون بعض. ومما يدعو لمعرفة هذا المنهج الصحيح في دراسة العقيدة خطورة الخطأ والزلل في هذا الباب، فإن هذا الباب باب عظيم حصل فيه الزلل والخطأ، وافترقت فيه الأمة على 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد كثرت الأوهام وزلت الأقدام في هذا الباب، ولا يكاد يسلم من الخطأ والزلل في هذا الباب إلا من وفقه الله واقتدى بالسلف في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، والموفق من وفقه الله عز وجل. وقبل أن أنبه على بعض القضايا المهمة في منهج دراسة العقيدة، ينبغي أن يعرف أن هذا المنهج مرجعه إلى الأدلة، فإن نعتقد وندين لله عز وجل بأنه ما من شيء نحتاجه في ديننا إلا وهو مبين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهجنا في التعلم والتعليم مستقى من كتاب الله، ومنهجنا في العبادة مستقى من كتاب الله، ومنهجنا في التعامل مستقى من كتاب الله. ومن الخطورة في هذا الباب هو محاولة بعض من قصر فهمه وعلمه أن ادعى الفصل بين المنهج وبين العقيدة، واستحدثوا مناهج جديدة في كثير من المسائل، وهذا أمر قديم. فما الطرق الصوفية، وما المناهج الكلامية، وما المقدمات المنطقية، إلا مثال للانحراف عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأصل لدى هؤلاء في نفوسهم أن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى مناهج جديدة موضحة ومبينة للدين، بل لربما ضربت النصوص بهذه المناهج وبهذه القواعد المستحدثة. فمنهجنا في دراستنا للعقيدة مستقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن تلقي العلم في باب العقيدة يبنى على أصلين عظيمين دلت عليهم النصوص. الأصل الأول وهو يمثل الطريق الأول لطالب العلم هو تلقي هذا العلم عن الأشياخ وعن العلماء، وهذه درجة المقلد الذي ليس لديه قدرة على النظر في النصوص، فهو يجتهد في فهم دينه عن تلقي هذا العلم عن الأشياخ. وقد دل على هذا قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا فرض المقلد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا هو الطريق الأول. والطريق الثاني هو تلقي هذه العقيدة والعلم بها عن طريق النظر في النصوص والاجتهاد في العمل بها، وهذه مركبة المجتهد الذي توفرت فيه الأهلية وله قدرة على النظر في النصوص. وهذا ما خطبت به الأمة في قول الله عز وجل: واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا نص في وجوب اتباع الكتاب، وكذلك قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا نص في اتباع السنة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فهذا هو الطريق الثاني لطالب العلم في تلقي عقيدته وما يجب عليه في هذا الباب. ولكنه لا يؤهل لهذه المرتبة حتى يسلك المرتبة الأولى، فالعلم بالتعلم، لا يمكن للعامي أن ينظر الآن في النصوص وأن يدعي أنه يفهم ما يفهم العلماء. وكم حصلت أوهام خطيرة من بعض هؤلاء الذين نظروا في النصوص من غير أهلية، بل حتى بعض أهل العلم الذين وجد عندهم خلل في بعض الجوانب، فإنه على قدر الخلل في معرفة العلم فإنه يحصل الوهم في فهم الدليل. فالمرتبة الأولى هي مرتبة التلقي عن الأشياخ، وهذه مدارها على أركان التلقي من الشيخ ومعرفة كيفية التلقي، وهذه ترجع إلى أركان أربعة عليها مدار التلقي. الركن الأول الشيخ المتلقى عنه، والثاني التلميذ المتلقي، والثالث العلم المتلقى، والرابع طريقة التعلم، طريقة التعليم والتعلم، وهي طريقة التلقي، طريقة الإلقاء للشيخ والتلقي للتلميذ. وهذه الأركان التي عليها مدار هذا الطريق لها ضوابط لا بد من ضبطها، فمتى ما استوفت الضوابط والشروط تحقق بها العلم الصحيح على قدر توفر الشروط والآداب المراعاة في هذه الأركان. أما الركن الأول وهو الشيخ المتلقى عنه فهذا لا بد أن تتوفر فيه بعض الشروط. الشرط الأول أن يكون عالما ضابطا، أن يكون عالما ضابطا، أن يتصف بالعلم وبالضبط، وهذا يرجع إلى مرتبتين. المرتبة الأولى ضبط العلم، وهذا مرجعه للقوة العلمية، والمرتبة الثانية ضبط البيان، وهذا مرجعه للقوة البيانية واللغة. وإنما قلنا أنه يحتاج إلى مرتبتين لأن المرتبة الأولى هي الأصل الذي يبتغى وهو العلم، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يتلقى العلم عن جاهل؟ فلا بد من توفر العلم لدى المعلم. وأما المرتبة الثانية فهي مهمة في التدريس، لأنه ليس كل من ضبط العلم يصلح أن يعلم، فهو يحتاج إلى قوة أخرى حتى يخرج هذا العلم، وحتى يظهر هذا العلم من صدره على لسانه، وهي قوة البيان. ومن تأمل الكتب المؤلفة وكلام الناس في العلم وجد أن ما يحصل من خطأ مرجعه إلى الضعف في إحدى قوته، فإما ضعف في العلم يحصل معه الخطأ والوهم، وإما ضعف في البيان، وهو أن يعلم المتحدث المسألة لكنه لا يستطيع أن يعبر عنها. ولهذا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم هاتان القوتان، قوة العلم فعلمه مرجعه إلى الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوة البيان وهو أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم كما أخبر هو بذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن التعليم مرجعه إلى ثلاث قوى: قوة العلم وقوة البيان وقوة الحرص على تعليم الناس. وبهذا فإن من شروط العالم أيضا بالإضافة إلى القوة العلمية والتي ترجع إلى الضبط في العلم والضبط في البيان، أيضا هو يحتاج إلى شرط ثاني، وهو أن يكون حريصا على نشر العلم، وهذا أمر مهم للعالم، فإنه قد تتوفر لديه القوة العلمية والبيانية ولكن ليس لديه من الحرص ما ينفع الناس، ولهذا يقصر بعض أهل العلم في نفع الناس، وهذا مرجعه إلى عدم الحرص. والحرص له أوجه كثيرة، منها الحرص على نفع الناس فيما يحتاجون إليه في عصره. ولهذا كان السلف يؤلفون إذا ما اشتدت حاجة الناس إلى نوع من أنواع العلم. فلما ظهرت القدرية أظهروا العلم وتبرأوا من تلك البدعة، ولما ظهر سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا العلم وتبرأوا من البدعة ونشروا فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ظهرت البدع الكلامية ألفوا الكتب وبينوا السنة وردوا على أهل الكلام، وكثرت الكتب في الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن أكثر من غيرهم لعظم الفتنة التي حصلت بسبب تلك المقالة الباطلة. وكذلك من الحرص على البيان والتوضيح، وهو أن يردد الكلام وأن يفسر وأن تضرب له الأمثلة وأن يتعهد الشيخ المتعلمين بالسؤال والمتابعة. كما أن من الشروط أيضا التي يجب أن تتوفر في العالم الورع، فإن هذا لا بد منه، فالورع يمنعه من أن يقول على الله بغير علم، يمنعه من الكذب. كما أن المتورع عن الحرام حري بأن يوفق، والفاسق حري بأن يحرم التوفيق. والحديث يطول عن أثر الاستقامة في تحصيل العلم، ولكن هذا في هذا إشارة، وبسط الكلام هذا موجود في الكتب المدونة في آداب العالم والمتعلم. كما أن من الشروط أيضا أن يكون العالم سميا سليما من البدع، فإن العلم لا يتلقى عن أهل البدع، والمبتدع إنما يقرر ما تأصل له من البدع والأوهام، ولهذا لا يجوز تلقي العلم عن أهل البدع. إلا بشروط بينها بعض أهل العلم، ومن هذه الشروط أن يكون هذا العلم المتلقى عن المبتدع مما لا يتعلق ببدعته، ولكنه من الذي يحسن فيه، لأن البدع تتعلق بأبواب دون أبواب في العلم، فقد يحسن جانبا وبابا من أبواب العلم ولا يحسن آخر، فيتلقى عنه ما يحسن. أن يكون هذا العلم مما لا يتعلق ببدعته. الشرط الثاني أن لا يوجد من أهل العلم بالسنة من يحسن هذا، لأنه يعني قد يوجد في بعض العصور أو في بعض الأمكنة أو في بعض الأحوال والأوقات من لا يحسن هذا الباب من أهل السنة. ولهذا ذكر العلماء في باب الرواية أن الذي حملهم على الأخذ عن أهل البدع أن الرواية إذا انفرد بها المبتدع فإنها لا تترك لبدعته إذا عرف بالصدق، وهذا من النظر إلى المصالح وتغليب أعظم المصلحتين، لكن هذا بشروط أيضا في الرواية كما هو مقرر. هذا هو الشرط الثاني، وهو أن يكون هذا العلم الذي يتلقى عن المبتدع لا يوجد في أهل العلم من أهل السنة من يتقنه أو يضبطه ضبط هذا المبتدع. الشرط الثالث أن لا يكون هذا المعلم داعيا لبدعته، فإنه وإن لم يتعلق هذا العلم ببدعته فإنه يدعو في مجالسه إلى ما هو عليه، فهذا لا يتلقى عنه العلم. الشرط الرابع أن لا يخشى على الطلبة التأثر ببدعته، ومن هنا قال بعض أهل العلم إنما يتلقى عنهم من ضبط السنة وعلى علم بها، بحيث لو تكلم في بدعة عرفها، لكنه يحتاج إلى جانب من جوانب العلم ينتفع به من هذا المعلم وإن كان لديه خلل في السنة. كما أن أيضا من الشروط الواجب مراعاتها في العالم أن يكون متواضعا رفيقا بالمتعلمين، فإن من لم يصبر على المتعلمين فإنه لا يمكن أن ينفع الناس، ومن جرب الناس عرف أنهم يحتاجون إلى صبر. فالناس ليسوا على درجة واحدة في العقل وفي الأدب وفي طريقة التعلم، فهذا يحتاج إلى صبر. الركن الثاني هو التلميذ المتلقي، ويشترط له عدة شروط، أهمها الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص مشترط في العالم والمتعلم، ولكن العالم عندما يخاطب بالإخلاص يخاطب به في نفسه. وأما الشروط التي ذكرناها هي ما ينبغي أن ينظر فيها المتعلم في من يتلقى عنه، ولم نذكر الإخلاص لأنه لا اطلاع للناس على ما في قلوب العلماء الذين جلسوا للتدريس، لكن العالم مخاطب بهذا. وإنما تكلمنا في الشروط التي يخاطب بها المتعلم في النظر في حال العالم وما ينبغي أن ينظر فيه. وأما إذا ما خاطبنا التلميذ فإنه يخاطب بما ينبغي أن يراعيه في نفسه، ومن ذلك أن يكون مخلصا في طلبه للعلم. وذكر العلماء من الإخلاص في طلب العلم أن يطلب العلم لنفسه، لا يطلبه للتكثر ولا يطلبه للعلو على الأقران، وإنما يطلب العلم لنفسه، كما قال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. الشرط الثاني أن يكون مستقيما على الدين، متجنبا للبدع والمعاصي، فإن هذا حري بالتوفيق، كما قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، على أحد التفسيرين في معنى الآية أن التقوى هنا بين الله عز وجل أنها سبب في تحصيل العلم، وقد دلت الأدلة على هذا من السنة، كما قال الله عز وجل فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن الله عز وجل قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فانظروا إلى هذه المرتبة من التوفيق، كيف أن العبد إذا استقام على طاعة الله يوفق هذا التوفيق، حتى أنه لا يكاد يسمع ويبصر ويتحرك إلا بما فيه رضا الله عز وجل. ومن الأدلة على هذا قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا مهم جدا في طلب العلم، وهذه من الأسباب التي يغفل عنها، فيظن أن العلم بالمذاكرة والمراجعة، وهذا من أعظم الأسباب، فإن هذا العلم عظيم ومنزلته عظيمة، وربنا حكيم، ومن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، والله عز وجل من حكمته أنه جعل العلم في صدور أهله الذين هم حملته وهم العدول من كل عصر. فمن أراد العلم فليستقم على طاعة الله عز وجل. شرط ثالث أن يكون حريصا على الطلب، مداوما على الدرس، فإن العلم لا ينال بالكسل، لا بد من الحرص على الدروس وتسجيل الملاحظات وتدوين الفوائد، ثم أيضا ترتيبها وضبطها، فإن هذا مهم جدا في تحصيل العلم. الشرط الرابع أن يكون أديبا مع الشيخ، فإن الأدب له أثر عظيم في أن ينال هذا المتعلم منزلة عند الشيخ، فإذا نال تلك المنزلة خصه ببعض العلم وقربه وصبر عليه، وإن كان قد أخل بهذا الجانب لربما مله الشيخ ونفر منه. ومعلوم أن النفوس جبلت على الإحسان لمن تحب، وعلى النفور مما لا تحب، فأدب التلميذ له أثر في شراح صدر الشيخ للفوائد، وأن يخص بل قد يخصه بشيء من العلم. الجانب الخامس وهو أن يكون المتعلم على فقه بنفسه وعلى فقه بشيخه وبمن يدرس عليه، فإن الناس يتفاوتون في أفهامهم وفي عقولهم وفيما عندهم من التحصيل، فهو يعرف نفسه ويعرف ما يحتاج إليه من العلم ويعرف أين يجد هذا العلم. وعامة الناس إلا من رحم الله مقلدة، إذا رأوا الناس توافدوا على شيخ جلسوا إليه، وقد يكون هذا العالم جليل له مكانة وقدر في العلم لكنه لا يصلح لهذا التلميذ، إما لأن أسلوبه لا يناسبه وإما لأنه قد يسلك طريقة لا ينتفع بها كثيرا. ولهذا كان أحد السلف في عصور النضج كان يجلس إلى أحد العلماء، والناس يجلسون إلى غيره، فسئل عن هذا قال إني أجد قلبي عند فلان، إني أجد قلبي عند فلان. وهذا من الفقه بالنفس، وأن يعرف طالب العلم إذا جلس في مجلس مدى نفعه، وأن يكون متجردا لا يكون مقلدا، يعرف ما الذي استفاد من ذلك المجلس وما الذي تحقق له من العلم. والذي لا يميز بين العلماء وبين طرائقهم وبين أساليبهم ويعرف أيضا هو نفسه فإن هذا نقص في الحكمة. سبقا ذكرت أن الحكمة مبناها على أصلين عظيمين وهو التمييز والتنزيل، أن يميز بين الأشياء وأن ينزل الأحكام على منازلها، وهذا أمر مهم جدا، أن يفرق بين العلماء فيما يحسنون ويضبطون وما هو دون ذلك ما يتكلمون فيه، وأن يفرق بين طرائقهم وأساليبهم وما الذي يصلح له وما لا يصلح له، وهذا أمر مهم. وهناك آداب كثيرة كره العلماء في الكتب المتخصصة، وإنما هذه إشارات. النوع أو الركن الثالث هو العلم المتلقى، العلم المتلقى، وحديثنا هو عن تلقي العلم أو المنهج في تلقي العلم في باب العقيدة، ومطلبنا هو معرفة العقيدة، ولكن هذه المعرفة ترجع إلى أصلين عظيمين شرعيين. الأصل الأول معرفة العقيدة الصحيحة، وهذا ما دلت عليه النصوص وخوطبنا به في أن نعرف ديننا وعقيدتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فنحن مخاطبون بهذه النصوص في أن نتعلم يعني ديننا وعقيدتنا. ولهذا ذكر العلماء أن حديث جبريل هو المنهج العظيم في دراسة العقيدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه المراتب الثلاثة التي عليها مدار هذا الدين: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، وذكر أركان هذه المراتب. فالأصل الأول هو معرفة العقيدة الصحيحة ومعرفة الحق، والأصل الثاني هو معرفة ما يضاده من الشر حتى يتجنب. فالأصل الأول معرفة الحق ليمتثل، والأصل الثاني معرفة الباطل ليجتنب. وهذا ما دل عليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فقال أرني الحق وأرني الباطل، فهو محتاج إلى أن يرى الحق وأن يرى الباطل، وهذا هو الذي عليه مدار الرسالات وما بعث الله عز وجل به الرسل، كما أخبر الله عز وجل بذلك في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، هذا هو الحق، واجتنبوا الطاغوت، وهذا معرفة الباطل ليتجنب. وقد دلت الآثار عن السلف على أهمية هذا الباب، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على هذا، كان يخصه شيء من هذا العلم، فأسر إليه بأسماء المنافقين. وهذا من الحكمة في التعليم، أن يخص الطالب بما له به عناية. فنحن نحتاج إلى أصلين: الأصل الأول معرفة الحق، والأصل الثاني معرفة الباطل ليتجنب. أما الأصل الأول وهو معرفة الحق فهو على مرتبتين: معرفة الحق معرفة مجملة، وهذا ما يسلكه طالب العلم عند بدء التعلم، في أنه يعرف الأصول ولا يخاطب بالتفريعات، وإنما يبدأ بالعلم المجمل. وقد قال بعض أهل العلم: الراسخون في العلم والعلماء الربانيون هم الذين يربون صغار الطلبة بصغار العلم قبل كباره، وهو أن يخاطبوا بالأصول. وهذا ما هو معروف ومتبع الآن في تدريس أهل العلم لصغار الطلبة، وما قامت عليه المناهج الآن في التعليم المنهجي في الحكومي، أن الطلبة يخاطبون بالعلم المجمل، بالأصول العامة بالعلم، ولا يخاطبون بالتفصيلات، لأنهم لا يدركون ذلك، ولأن التفاصيل مبناها على الأصول والفروع مبناها على الأصول. وهذا العلم أو هذه المرتبة تورث معرفة المتعلم بهذا العلم على وجه الإجمال، فيضبط الأصول العامة، مثل الأصول في باب العقيدة أن يعرف الإيمان وأركانه، وأن يعرف الإسلام وأركانه، وأن يعرف الإحسان وركنه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف الأصول العامة للعقيدة كإثبات الأسماء والصفات على طريقة أهل السنة ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف حقيقة الإيمان على وجه الإجمال، وهكذا. المعرفة الثانية هي معرفة هذا العلم على وجه التفصيل، وهي ما يتدرج فيه المتعلم إذا ما ضبط الأصول في معرفة الجزئيات، وأن يعرف تفاصيل الأصول ودقائق المسائل، فإذا ضبطها كان من أهل العلم بالحق. وأما الأصل الثاني وهو معرفة الباطل ليجتنب، فهو على مرتبتين أيضا: معرفته على وجه الإجمال، وهو أن يعرف على وجه الإجمال أهل الباطل ومناهجهم على وجه الإجمال، كأن يعرف مثلا انحراف طوائف في باب الصحابة، ما بين غلاه وما بين جفاه، وأن يعرف أن هناك خلاف في باب الإيمان، وأن يعرف الخلاف على وجه الإجمال في باب القدر. وقد يخاطب بمعرفة الطوائف، وبمقالة الجهمية على وجه الإجمال، مقالة المعتزلة على وجه الإجمال، مقالة الأشاعرة على وجه الإجمال. وهذه المعرفة تنفع المتعلم في أن لا يقع في هذا الخطأ ولو كان على وجه الإجمال، لأن من تنبه لشيء كان هذا مدعاة للحذر منه ولو كان على وجه الإجمال. وأما المعرفة الثانية وهي المعرفة التفصيلية لمقالات أهل البدع، وهذه مرتبة لا شك أنها عالية، وقد لا يخاطب بها كل إنسان ولا يحتاج إليها كل متعلم، وإنما يحتاج إليها من تصدى للرد على المخالفين وأن يعرف مقالاتهم وأن يرد عليهم، وهذه لا يهيأ لها كل إنسان، وإنما يطلبها أهلها الذين هيأهم الله عز وجل لذلك. ولا شك أن هذا هو أنفع ما يكون في الرد على المخالفين وتتبع مقالاتهم وتحذير الأمة مما يرد في كلامهم وفي كتبهم من دقائق المسائل التي لا يقف عليها ولا يتنبه إليها إلا جهابذة العلماء. ولو قصر الناس في هذا الأمر لدخل على أهل السنة ما يدخل عليهم من دس أهل البدع، كما قال بعض أهل العلم في كتاب الكشاف للزمخشري أن فيه من الدسائس ما لا يتنبه إليه إلا العلماء الكبار، فكيف يعرف هذا الدس وهذه العبارات التي هي موجودة في هذا الكتاب إلا من قبل العلماء والخبراء بهذه المسائل. ومن الشواهد لهذا ما حصل في عهد الإمام أحمد، في عهد الإمام عبد الوهاب الوراق، عندما جاء أناس إلى عبد الوهاب الوراق فسألوه عن رجل قدم إليهم يقول الإمام مخلوق، فسألوا الإمام عبد الوهاب الوراق وهو من الأئمة الذين كان يثني عليهم الإمام أحمد، فقال اذهبوا إلى أحمد فإنه جهبذ هذا الشعر وإمامه، فذهبوا للإمام أحمد وسألوه فقال هذه مسائل جهل وهي 70 مسألة. فانظروا إلى تفاوت العلماء مع فضلهم ومنزلتهم في هذا الباب، كان الإمام أحمد هو الخبير بدسائس هؤلاء، قال وهي 70 مسألة. وكذلك من العلماء الذين ضبطوا هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان يقول ما من مقالة باطلة أو بدعة إلا وأنا أعرف أول من قال بها، ولهذا هيئ الله عز وجل هذا الرجل لأمر عظيم قصر دونه كثير من أهل العلم وما استطاعوا الرد على المخالفين بعد أن عمت بدعهم وكثرت مقالاتهم التي أعجزت العلماء، كما وصف ذلك الإمام ابن القيم، حتى هيئ الله لها ذلك الرجل فنقض مقالاتهم الباطلة التي لبسوا بها على كثير من الناس بأصولهم وفند الشبه وأعاد الناس إلى السنة، فظهر أمر السنة من جديد وانتشر العلم بالسنة وحرر رحمه الله مذاهب السلف وقررها، فأصبح إماما يحتذى به في هذا الباب، والناس إلى اليوم عيال على هذا الإمام، فما أن تشكل مسألة حتى يرجع الناس إلى كتبه فيجدون بيانها وبسطها تفنيد الشبه، فرحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أن هذا مقام عظيم لا يتهيأ له ولا يهيأ له إلا من وفقه الله، ولكن على الإنسان أن يبذل ما يستطيع في معرفة هذا الباب بحسب قدرته وقوته، ومن العقل أن يعرف الإنسان نفسه فلا يقدم على شيء يعجز عنه أو أن يقصر عن شيء هيأه الله عز وجل. ولهذا قال يحيى بن معين وغيره من الأئمة لما تقدم الإمام أحمد وناظر المعتزلة وقالوا لهم لما لا تقولوا ما قال أحمد، قالوا ذاك مقام الأنبياء، يريدون منا مقام الأنبياء، وقال بعضهم أحمد بن حنبل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه، فهم يعلمون منزلة الإمام أحمد وهم أئمة كبار، ولكن يدركون الفوارق بين أهل العلم وما هيأ الله له ذلك الرجل. وينبغي أن يعرف، وهذا من القيد الذي ينبغي أن يتنبه إليه، أن معرفة التفصيل في الشر ليس كما يظن البعض هو أن يعرف تفاصيل الشر التي لا يحتاج إليها، كأن يتعلم السحر أو أن يتعلم الفسق الآن وما هو موجود من الوسائل، فهذا ليس من العلم الذي يبتغى، وإنما المقصود أن يطلب من العلم بهذه الأمور ما يحتاج إليه في رد الباطل. فإذا لابد أن تقيد الأمور، أن يطلب من هذا العلم ما يحتاج إليه في رد الباطل، وأما ما عدا ذلك فإنه محرم، فلا يجوز لطالب العلم أن يطلب هذا العلم أو أن يسعى في طلبه. وهذا هو الطريق الأول، وهو طريق تلقي. وإن كانت درجات التلقي فيما ذكر من الأصلين العظيمين لا شك أنها درجات عالية، ولهذا يبقى بعض العلماء يتعلم ويتلقى عن الأشياء، خصوصا في بعض المسائل التي قد تتعرض لبعض الجزئيات البسيطة في مقالات المخالفين، لا يزال الإنسان يحتاج إليها ويحتاج أن يتلقى هذه المسائل عن العلماء الكبار مهما بلغت درجته في العلم. ولهذا لما أحدث الجهمية مقالتهم رجع الأئمة الكبار إلى الإمام أحمد في تلقي هذا العلم واعترفوا له بالفضل. ولما ذكر الإمام الطبري مسألة له قال ليس لنا إمام نقول بقوله إلا أحمد وبقوله نقول. ولما رجع الأشعري عن مقالته في الاعتزال وما كان عليه من المخالفة، ما كان على مذهب المعتزلة، ثم رجوعه إلى طريقة ابن كلاب، ثم رجوع إلى طريقة أهل السنة، قال وبقول أحمد أقول. ولهذا فهذا الباب وهو التلقي لا يحتاج عنه، لا يستغني عنه طالب علم مهما بلغت درجته، فإنه يحتاج إلى أن يتلقى عن غيره. وما قد يقصر فيه وهذا من العقل أن يطلب الإنسان العلم يعني عن أهله الذين برزوا فيه ورسخوا فيه، وإن كان هو قد يكون مجتهدا في بعض المسائل. أما الطريق الثاني وهو طريق الاجتهاد والأخذ من النصوص، فهذه مرتبة المجتهد. وينبغي أن يعرف أن الاجتهاد وما قيل فيه فإن الناس في وصفه ما بين إفراط وتفريط، فمنهم من وضع له شروطا حتى لربما لو نظرنا في تطبيقها وتنزيلها على الواقع لقيل أنه لم يبقى في الأمة من يصرح لهذا، ولا شك أن هذا غير صحيح. ومن الناس من هون من هذا الأمر حتى لربما قد يفهم من كلامه تجرئة القاصرين على هذا الباب، والأمر متوسط بين هذا وهذا. وإنما المجتهد هو من توفرت له الأهلية في أن يفهم الدليل على وجه الصحيح. والاجتهاد كما هو معلوم اجتهاد مطلق، وهذا قد يقل في الناس، واجتهاد مقيد في مسألة دون مسألة، وهذا ما عليه كثير من الناس، لأنه قد يصرح أن يجتهد في جانب دون جانب. وهذا الطريق مبناه على أصلين عظيمين دلت عليهم النصوص. الأصل الأول معرفة الدليل الصحيح، الأصل الثاني معرفة الفهم الصحيح. وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، فدل على تحقيق الأصلين. فقوله في الدين دل على الدليل الصحيح، لأن الدين هو الأدلة وما دلت عليه، والفقه هو الفهم للدليل. وهذا أيضا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، فهو محتاج إلى أن يرى الحق على ما هو عليه وأن يرى الباطل على ما هو عليه، لأنه قد يتوفر النص ولا يوفق للفهم. فالأمر الأول وهو معرفة الدليل مرجعه إلى تمييز الأدلة، مرجعه إلى تمييز الأدلة ما هو دليل صحيح وما هو باطل. وهذا مرجعه إلى فهم إلى معرفة الأدلة الصحيحة. ومن الأدلة أو مما تكلم الناس فيه مما قد يقال أنه دليل هي على مراتب، فمنها ما هو دليل صحيح متفق عليه بين أهل السنة، ومنه ما هو باطل ليس بدليل متفق على بطلان بين أهل السنة، ومنها ما هو مختلف فيه. أما المتفق عليه فهو الكتاب والسنة والإجماع، فهذه متفق عليها بين أهل السنة أنها أدلة يعرف بها المجتهد الحق بدلالة الكتاب، بدلالة السنة، وبدلالة الإجماع. وأما المختلف فيه ففي بعض ما ذكره بعض أهل العلم أنه من الأدلة كالاستصحاب والقياس وقول الصحابي وإجماع أهل المدينة، فهذه المسائل محل خلاف بين أهل العلم. ومن أشهر هذه المسائل القياس، والقياس على الصحيح أنه إذا توفرت فيه الشروط الصحيح الصحيح فهو دليل، وإن كان النزاع قد يكون في الاسم هل هو دليل مستقل أم أنه مرجعه إلى الاجتهاد في فهم النص، فالذي اجتهد في فهم النص هو متبع للنص سواء عرف هذا بالقياس أو عرفه بغيره من الطرق التي يعرف بها الفهم الصحيح للنص. وكذلك الخلاف يعني في المسائل الأخرى كالاستصحاب وأنواعه وما يعتبر منها وما لا يعتبر، وكذلك باعتبار العصور، وكذلك عمل أهل المدينة حيث يعتد به الإمام مالك ويخالفه في هذا بعض أهل العلم. المقصود أن هذه محل اختلاف بين أهل العلم، وكل ما هو محل اختلاف بين أهل العلم فإن مرجعه إلى النظر في كلام الأئمة وترجيح ما يرجحه المحققون من أهل العلم مع عدم القطع بتضليل المخالف من أهل السنة. فالمسائل التي هي محل خلاف بين أهل السنة يقال فيها راجح ومرجوح، ولا يقال فيها حق وباطل إلا في بعض المسائل التي قد يختلف فيها أو يخالف فيها بعض الأفراد ممن يظهر يعني شذوذهم، فقد يقال إن هذا القول باطل. وأما ما ليس بدليل فهناك عدة مسالك زعم أصحابها أنها أدلة كالمنطق عند الفلاسفة وكعلم الكلام عند المتكلمين ومبناه على المقدمات العقلية، وكالكشف والإلهام عند الصوفية، وكأقوال الأئمة عند الرافضة، وأقوال الأولياء عند الصوفية، وكذلك الذوق عند الصوفية. فكل هذه مما ادعى أصحابها أنها أدلة، وكذلك التقليد المذموم على ما سلكه بعض الغلاة في بعض المشايخ أن الحق لا يخرج عن قول الشيخ، وزعموا أنهم أعرف بالحق ومهما ظهر النص فاتباع الشيخ هو اتباع للحق. فهذه يجب على طالب العلم أن يحذر منها ومن هذه المسالك التي صرف بها خلق كثير عن الحق، فإن الحق ميزانه الكتاب والسنة والإجماع وما عليه أهل العلم بفهمهم لهذه النصوص. فهذا مرجعه إلى معرفة الدليل، ولا بد لطالب العلم أن يعرف هذا الأصل. وهذا التمييز الذي ذكرناه هو تمييز بين أنواع الأدلة، وهناك تمييز آخر بين صحيحها وضعيفها. أما كتاب الله عز وجل فإنه مقطوع بثبوته، وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فمنه ما هو صحيح ثابت، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو موضوع. فلا بد لطالب العلم أن يعرف هذا الباب وأن يميز بين الصحيح والضعيف، إما باجتهاده في ذلك وإما برجوعه لأهل الاجتهاد، وأن يعرف كلام أهل العلم في هذه الأحاديث ما الذي يصح منها ويثبت ويحتج به وما الذي لا يصلح الاحتجاج به منها. أما الأصل الثاني فهو معرفة الفهم الصحيح، معرفة الفهم الصحيح للدليل، وهذا يحتاج إليه كما يحتاج إلى معرفة الدليل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن خطأ الناس إنما يحصل من جهتين، إما أن يستدل بما ليس بدليل، وإما أن يحصل الخطأ في فهم الدليل. فمن عرف الدليل الصحيح أمن أن يستدل بما ليس بدليل، ومن عرف الفهم السليم أمن أن يتوهم في فهم الدليل. وهذا الأمر وهو الأمر الثاني ومعرفة الفهم الصحيح يحتاج إلى نظر في مسائل كثيرة لا بد من ضبطها، وكثير من مباحث أصول الفقه متعلقة بمعرفة فهم الأدلة وبطرائق أهل العلم في معرفة الأدلة ومعرفة مقاصد الشريعة، وإن كان قد طرأ على هذه الكتب ما طرأ عليها من بعض الشبه التي هي متلقاة عن بعض المتكلمين ودخلت في هذا الباب وعمت في هذه الكتب، ولبعض أهل العلم من العلماء المجتهدين كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من المحققين وكذلك العلماء ومن آخرهم الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، لهم جهود بارزة في تنقية هذا العلم مما شابه من بعض أقوال المتكلمين التي أثرت في بعض جوانب هذا العلم. هناك جهود لبعض الباحثين متأخرين، جهود مباركة في تحقيق هذه المسائل وبيان الصحيح منها الثابت وما ليس كذلك. وحقيقة الحديث يطول والوقت قد مضى، وهناك مادة كبيرة متعلقة بهذا الباب، لكن لعلي أختصر الحديث فأقول إن معرفة الفهم الصحيح يرجع إلى عدة أمور. الأمر الأول معرفة الحقائق للألفاظ. قد ذكر العلماء أن الألفاظ لها حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية، فلا بد من معرفة الحقائق اللغوية لكل ما جاء في الكتاب والسنة. والدليل في هذا أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، فهو نزل باللسان العربي المبين، ولا بد لمن أراد فهمه أن يكون عالما بهذا اللسان. ومن الضلالات المحدثة في هذا الباب منهج الباطنية الذين أعرضوا عن هذا الباب وزعموا أن هذه الألفاظ لا مدلول لها، وأنكروا ما هو معلوم عند أهل اللغة وما هو معلوم عند أهل العرف من مدلولات هذه الألفاظ، وزعم بعضهم أنما هي إشارات ورموز إلى حقائق لا يعرفها إلا هؤلاء. فهذا منهج خطير بالإعراض عن اللغة وعن دعوى أن هذه الألفاظ لا مدلول لها وأنما هي إشارات. كما أن الجانب الآخر المخالف لهذا الجانب تماما هو دعوى من ادعى أن كل الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة أنها محمولة على حقائقها اللغوية، وأعرضوا عن المفهوم الشرعي لبعض هذه الإطلاقات. وقد تكلم أهل العلم في هذا الباب بإنصاف وعدل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في تحقيق الحقائق الشرعية وهل خالفت الحقائق اللغوية أم لا، فذكر أن الشارع لم يغير الحقائق اللغوية وإنما قد يأتي بتقييدها. فمثال ذلك الصلاة هي الدعاء، والزكاة هي النماء، والحج هو القصد، ثم جاء الشارع وقيد بعض هذه المعاني، فالصلاة أصبحت علم على هذه العبادة التي متضمنة للأصل وهو الدعاء، وكذلك الزكاة وكذلك الحج. وهذا هو أعدل الأقوال في هذا الباب، أن الرجوع إلى مدلولات اللغة وإلى الحقائق اللغوية مهم، لكنه ينبغي أن يعرف أنه لا بد من الرجوع إلى الشرع حتى تعرف يعني هذه الحقائق. وهذا ما قرره أيضا الإمام الطبري في بعض مواطن من كتاب التفسير، أن المرجع في هذا هو معرفة الحقائق الشرعية وإن كان بعض أهل العلم قد يفسر بعض النصوص بما عرف من لغة العرب ويكون في الشرع ما هو مبين وموضح لما يعني هو معروف من اللغة، فلا بد من معرفة الحقائق الشرعية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه إذا عرف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ فإنه لا يحتاج فيه إلى اللغة، إذا عرف مقصوده باللفظ فإنه لا يحتاج إلى اللغة، لكن إن لم نعلم مقصوده فنحن نحتاج إلى أن نعرف ما قال العرب في معنى هذا اللفظ حتى نستدل بهذا الدليل وبهذا المسلك إلى معرفة مقصوده عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من العلماء ما يجدون لبعض هذه الألفاظ كما هو معلوم لها أكثر من معنى في اللغة، ثم يأتي من الشواهد في الشرع ما يقيد هذه ما يقيد المقصود بأحد هذه المعاني دون غيرها. إذن هذه لابد منها كذلك الحقيقة العرفية، وهذا ما يحتاج إليها المتعلم في معرفة كلام أهل العلم. فهناك حقائق عرفية مثل يعني ما مثل به العلماء في الدابة، فإن الدابة في عرف الناس هي ذوات الأربع، وإن كانت هي في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، فهذه حقيقة عرفية. والحقائق العرفية تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ولهذا تجدون أن حذاق المحققين يذكرون في مقدمات الكتب المحققة يعني زمن تأليف الكتاب وعصر المؤلف وأيضا بعض النواحي السياسية المؤثرة في طريقة المؤلف، ولربما ذكروا بعض المسائل التي لو قرأها يعني القارئ قبل أن يقرأ الكتاب لفهم كثير من المسائل عن طريق فهمه لعصر المؤلف وما يحصل فيه، وهذا أمر مهم. ثم إن الحقائق العرفية أيضا تختلف بحسب الأحوال، فهناك حقيقة عرفية في بلد دون بلد، وهناك حقيقة عرفية عند بعض أهل العلم واصطلاح عند بعض أهل العلم دون بعض، فما يصطلح عليه العلماء في باب الاعتقاد غير ما هو معروف عند العلماء في باب الفقه أو في باب الأصول أو في أبواب أخرى، وهذا أمر معروف، ومثل العلماء لذلك بالسنة على ما هو معروف، فإن لها معنى في باب العقيدة ولها معنى عند الأصوليين ولها معنى عند الفقهاء كما هو معروف ومفصل، فلا بد من معرفة هذا. فإذا قرأت في كتاب الأصول وقيل السنة فأنت تعرف أن السنة المقصود بها هنا في مقابل القرآن، ولهذا يقولون الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، بينما تجد الفقهاء يقولون هذا واجب وهذا سنة فيجعلون السنة في مقابل الواجب، وتجد في كتب الاعتقاد يقولون السنة كذا، وهم لا يريدون بها ما يصطلح عليه الأصوليون أو الفقهاء، وإنما يريدون بها السنة في مقابل البدعة، وهذا أمر مهم جدا لمن أراد أن يعرف كلام أهل العلم. هناك كلام جميل لابن القيم يذكر أن الأصل في الخروج عن الشرع هو الخروج عن حدود ألفاظ الشارع، وقد ذكر رحمه الله في تقرير هذا الباب يقول ومعلوم أن الله سبحانه حد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه وذم من لم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله هو كلامه، فحدود ما أنزل الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرم، فجعل الإمام ابن القيم معرفة حدود الألفاظ أنها من الوقوف عند حدود الله، ولهذا لا بد من ضبط الحد الذي علق عليه الشارع التحريم والذي علق عليه الشارع الحل. كثير من الناس قد ينزل الأحكام على غير حدوده، ولهذا نجد الآن من الناس من يسأل عن بعض الألفاظ فيجب على العالم والمفتي أن يعيدهم إلى الحدود الشرعية. مثال ذلك يأتي من يسأل يقول هل طالب العلم يعطى من الزكاة، فقد يجيبه من لم يتأمل الحد الشرعي إلى أنه يعطى أو لا يعطى، لكن الواجب هنا أن يعاد هذا اللفظ إلى الحد الشرعي، فيقال له إن الزكاة منوطة بأوصاف، فهل طالب العلم ممن تحققت فيه هذه الأوصاف؟ فإن تحققت فيه فإنه يعطى، لا لأنه طالب علم، ولكن لأنه فقير أو مسكين أو ابن سبيل. هنا يحتاج العالم أن يدرك هذه الحقائق وأن يعرف أن الأوصاف أن الأحكام الشرعية منزلة على أوصاف فلا يجوز الخروج عنها. وكم من أوهام حصلت بسبب عدم التنبؤ لهذه المسائل. ولهذا نجد الآن من ينزل بعض الأحكام على غير الأوصاف الشرعية، فتجد من الآن يتكلم في مثل مسألة الهجر يقول هذا العصر لا يصلح للهجر، وآخر يقول يصلح، وكل هذا من القول على الله عز وجل بغير علم. فالهجر ينزل على ضوابط ينبغي أن يمضى في الأوصاف، فإذا تحققت في الناس نزلنا الهجر على الوصف الشرعي، وهو أن ينتفع أو أن تكون هناك مصلحة في هجر المخالف من عدمه. والكلام يطول عن هذا الباب، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من الأصول المقررة في هذا هو التعبير عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية. قال الإمام ابن القيم: وإن التعدي في الحدود يكون من جهة التقصير والنقص أو من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل. فمثال المثال الأول وهو لم يذكره وإنما استشهد له، فمثال التقصير عن اللفظ الشرعي كأن يدعي المشبه أن نفي المماثلة لا يدل على نفي المماثلة في الصفات، وإنما يدل على نفي المماثلة في الذات، فهذا تقصير عن حدود اللفظ الشرعي. فإذا ما خوطب بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، قال إنما هذا إنما هو دليل على نفي المماثلة في الذات، وليس هناك دليل يدل على نفي المماثلة في الصفات، فهو تقصير عن حدود اللفظ الشرعي. فاللفظ عام يدل على نفي المماثلة في الذات والصفات وفي الأفعال. ومثال الجانب الآخر وهو أن يحمل اللفظ فوق ما يحتمل مسلك المعطلة، عندما ظنوا أن نفي المماثلة يستلزم تعطيل الأسماء والصفات أو بعضها كما زعم بعضهم، فهذا مما من تحميل الألفاظ فوق ما تحتمل. وكم من أوهام حصلت بسبب هذا الباب. ولو تأملنا أخطاء الناس في العقيدة خاصة لوجدنا أن كثير من الأحكام الآن التي تنزل ترجع إلى ما حذر منه الإمام ابن القيم، وهو أن يقصر في اللفظ أو أن يحمل اللفظ فوق ما يحتمل. هناك أيضا بعد معرفة الحقائق لا بد من معرفة الوضع اللغوي أو الشرعي أو العرفي لكل لفظ من هذه الألفاظ التي ترد في الكتاب والسنة. والحديث يطول، لكن لا بد أن يفرق هنا بين الألفاظ المشتركة وهي التي تتعدد في المعنى واللفظ واحد، تعدد في المعنى واللفظ واحد كالعين، كما مثل ذلك العلماء قالوا تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية، فهذا لفظ مشترك يطلق على هذا وعلى هذا. ومن الأمثلة لهذا في العقيدة السماء، السماء تطلق على السماء المبنية المخلوقة وعلى العلو وهو مطلق. ومن الاشتراك أيضا في الحروف في الاشتراك في فيه، فإنه يطلق ويراد به الظرفية وقد يراد به بمعنى على. ومن هنا فإن العلماء لهم مسالك في تفسير قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، فمن قال إن في هنا للظرفية يمنع من أن تكون السماء هنا هي السماء المبنية، وإنما سلكوا هذا المسلك لدلالة الأدلة على تنزه الله عز وجل أن تحيط به المخلوقات. ومن هنا من قال إن في هنا ظرفية قال إن السماء هنا هي العلو، أأمنتم من في السماء في العلو كما يقال من سماء إذا علا. ومن قال إن فيه هنا بمعنى على فإنه لا يمنع أن تكون السماء هي المبنية والله عز وجل فوق السماء، أأمنتم من في السماء أي فوق السماء، كما قال الله عز وجل مخبرا عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رب العزة عز وجل يضع قدمه عليها في النار، يضع قدمه عليها، وفي رواية فيها، ففيه هنا بمعنى على. فإذا لا بد من التنبه إلى الاشتراك في الألفاظ وأي المعنيين مقصود بهذا الموطن من النصوص. كذلك التنبه إلى الترادف، وهذه الأمثلة موجودة كثيرة كما تعلمون في فتوى الأصول، لكن تنزيل هذه الشواهد والتنبه لها في باب الاعتقاد أمر مهم جدا، لأن أكثر الأمثلة التي تذكر إنما يعني أمثلة لغوية تتعلق ببعض ما قد لا يحتاج إليه في العلم أو في بعض المسائل الفقهية، ولهذا نحن نحتاج إلى التنبه إلى هذه المسائل في باب الاعتقاد. كذلك الترادف وهو تعدد الألفاظ واتحاد المعنى، تعدد الألفاظ واتحاد المعنى مثل التعدد في مثل القعود والجلوس، كما قال بعض أهل العلم أنها ترجع إلى معنى واحد وإن كان بعض أهل العلم يفرق. فالترادف ينبغي أن يتنبه له، ومن هنا قال بعض أهل العلم بإنكار الترادف وأنه ليس هناك لفظ مرادف لللفظ الآخر من كل وجه، ومنهم من أقره ومنهم من توسط. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الترادف في اللغة أنه قليل، قال وأما في النصوص فإنه نادر، فإنه معدوم أو نادر، وهذا مما يدل على أن الترادف في النصوص أنه قليل، ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، أن كثيرا ما نجد بعض أهل العلم يقولون أن هذا اللفظ مرادف لكذا، ولو تأملت لوجدت بعض الفوارق، ولبعض العلماء جهود في التفريق بين ما يظن فيه الترادف. والإمام ابن القيم تحقيق مهم في هذه المسألة، قال أن الترادف يكون على نوعين، النوع الأول ترادف دال على الذات، وهذا موجود مثل الترادف في أسماء يوم القيامة، وهو يوم القيامة الساعة الحاقة التغابن، فهذا ترادف في الذات. والترادف الثاني هو الترادف في الذات والصفات، وهو أن يكون الترادف من كل وجه، وأن يدل هذا اللفظ على معنى ذلك اللفظ من جهة دلالته على الذات والصفات. قال الإمام ابن القيم ومن أنكر الترادف إنما ينكر الترادف على النوع الثاني، وهو الترادف في الذات والصفات. ومن هنا قال بعض أهل العلم بل إنه هو قول المحققين من أهل العلم إن أسماء الله عز وجل هي مترادفة باعتبار دلالته على الذات، وهي متباينة باعتبار دلالته على الصفات، وكذلك أسماء يوم القيامة فهي مترادفة باعتبار دلالته على ذلك اليوم، وهي متباينة باعتبار صفاتها. فيوم التغابن لما يحصل فيه من الغبن، وهو غير القارعة الموصوفة بأنها تقرع القلوب، فهذا اسم وضع لما يحصل فيه من ذلك في تلك الحال، وهو أنها تقرع القلوب، وأن هذا الاسم وضع لتلك الحال وأن يحصل في ذلك اليوم غبن، وهكذا بقية الأسماء. كذلك مراعاة الاقتران والتجرد بين الأسماء، فإن بعض الأسماء تكون مقترنة، فإذا اقترن الاسم بالاسم افترق في المعنى، وإذا افترق في اللفظ اتحد في المعنى، ولهذا أمثلة ذكرها العلماء وهي مشهورة في الفقير والمسكين في الإسلام والإيمان وفي البر والتقوى، وهذه مسألة معروفة. كذلك مراعاة التعدي، وهو أن يتعدى اللفظ أو أن يكون لازما، وهذا أيضا هذه المسألة مشهورة، وهناك من المباحث في باب العقيدة من زعم أن جعل في قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى خلقه، فرب العلماء على أن جعل إذا تعدت إلى مفعولين أن لا تأتي بمعنى خلقه، ومن هنا استفدنا في هذا الباب من رد شبهة عظيمة في هذا الباب، وأن جعل إذا تعدى في مفعولين لا تكون بمعنى خلق وإنما بمعنى صيرة. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهذا أيضا من تفسير النص بالنفس، فإن جعل هنا جاءت مبينة بمعنى أنزلناه قرآنا عربيا. كذلك أيضا التعدي بالحروف، فينبغي التفريق إلى ما يتعدى بالحرف دون حرف، ومن هذا ما ذكره العلماء في الاستواء، فإنه إن لم يتعد له معنى وهو بمعنى الكمال والتمام، كما قال الله عز وجل فلما بلغ أشده واستوى أي كمل. وكذلك إذا تعدى بعلى كما قال الله عز وجل واستوت على الجبي الرحمن على العرش استوى، هي بمعنى علا، وإذا تعدى بالواو فهي بمعنى ساوى كما يقال ساوى الماء والخشب، وكذلك ما يقال في المحبة، ففرق بين المحبة في الله والمحبة مع الله. ومن المباحث في هذا ما ذكره العلماء في القيام وما ورد فيه من الكلام لأهل العلم، ففرق بين القيام للرجل والقيام عنه، والقيام لحاجة، والقيام للتعظيم. هناك مسائل كثيرة متعلقة يعني بهذا الباب. كذلك تراعى الفوارق بين الإطراق والتقييد، وبين المعنى المقيد والمطلق. ومن المباحث المتعلقة بهذا في باب العقيدة ما أشكل على بعض المخالفين كالأشاعرة والكلابية في باب الكلام، فزعموا بما ذكروا من الشواهد في إطلاق القول على ما في النفس أن حقيقة الكلام هو المعنى النفسي، واستشهدوا لهذا بقول عمر: زورت في نفسي قولا أو مقالا، وقول العربي: زورت في نفسي قولا أو حديثا، وبقول الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فقالوا: القول هنا أطلق على ما في النفس. والإجابة عن هذا أنه يفرق بين الكلام المطلق عندما يقال: وكلم الله موسى تكليما، وبين عندما يقال: ويقولون في أنفسهم. فلا بد من معرفة المعاني المطلقة والمقيدة، كذلك ما قيد بنص. ففرق بين الصفة المطلقة والصفة المقيدة بنص: من أتاني يمشي أتيته هرولا، وبين قول الله عز وجل في المعاني المقيدة: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. فهنا معنى مقيد وله مدلول معروف من النص. إذن هذه المباحث، والحديث يطول في معرفة اللفظ ومعرفة الدلالة للألفاظ بهذه الاعتبارات، ويفرق بين المتواطئ والمشترك والمترادف والمتباين، وبين أنواع الإطلاقات. كما أن هناك أيضا مسألة أخرى يحتاج إليها الناظر في النص، وهو دلالة النصوص الأخرى. فإن اللفظ قد يرد في النص وتتأمل فلا تجد شاهدا للمعنى الصحيح من اللغة ولا من الوضع الشرعي، ولكن قد تجد المعنى بينا واضحا إذا ما تأملت النص الآخر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالإيمان منفي عن الزاني، فأي إيمان؟ نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني. هل هو أصل الإيمان كما يقول الوعيدية ويقولون إن الزاني قد كفر بالزنا؟ فإن الإيمان ينفى ويراد به الأصل ويراد به الكمال. فنجد أن مثل هذا النص مفسر بقول الله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. فهنا أرجعنا النص إلى النص، وأنه لا يمكن أن يكون الزاني قد كفر بالزنا ثم يكون من أهل الجنة، لأن الجنة محرمة على الكفار. فرجعنا في تفسير النص إلى نص آخر. الشواهد لهذا كثيرة من النصوص، وهي ما فسر بها العلماء الكثير من النصوص. كذلك من الأدلة أو من الدلالات التي يحتاج إليها الناظر في النصوص دلالات الأصول. فهناك أصول معتبرة قد دلت عليها الأدلة، فلربما ظن الناظر في النص أن هذا هو الفهم السليم، ثم لو تأمل إلى قوله لوجد أنه لربما ناقض بعض الأصول. ولهذا شواهد كثيرة وأوهام للأسف من بعض المتكلمين في هذا الباب، لا يتسع المقام لذكر بعضها. قد نبهت على هذه المسألة في باب جنس العمل، وكيف أن من قال أنه لا بد أن يأتي بجنس العمل أنه قال يأتي بشيء من جنس العمل حتى ولو أتى بمستحب. فإذا أتى بهذا المستحب أتى بجنس العمل فهو مسلم، وإن ترك هذا المستحب ترك جنس العمل فهو كافر. فهذا مخالف للأصول، أن المستحب حكمه أن من أتى به فهو مثاب عليه، ومن تركه فلا إثم عليه، فكيف يعلق به كفر وإيمان؟ ولو قال من يقول بأنه لا بد أن يأتي بشيء من العمل لقال ما قال بعض أهل العلم: لا بد أن يأتي بشيء من أركان الإسلام بعد الشهادتين، كأن يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج، وهذه معتبرة عند بعض أهل العلم، وأن لا بد منها عند بعض أهل العلم بعد النطق بالشهادتين. وأن من لم يأتي بها فهو كافر عند بعض أهل العلم ولو تركها تهاونا، وإن كان بعض أهل العلم يرى عدم التكفير ببعض هذه المباني بعد النطق بالشهادتين، فترك النطق بالشهادتين محل إجماع بين أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام. وأما التكفير بالمباني الأربعة مع اعتقاد وجوبها فإن التكفير بذلك محل اختلاف بين أهل السنة. ولهذا منهم من يقول أنه لا بد أن يأتي بهذه الأركان حتى يحفظ أصل الإيمان، ومنهم من يقول متى ما نطق بالشهادتين واعتقد وجوبها فإنه معه أصل الإيمان. ولا يمكن لمن قال بعدم التكفير لتارك الصلاة والمباني الأربعة لا يمكن له أن يقول بعد ذلك أنه يكفر مثلا بعقوق الوالدين. بل قلت لبعض من تكلم في هذا ما قال أحد من أهل السنة أن تارك الصلاة لا يكفر ثم كفره بترك غيرها من المباني، فضلا أن يكفره بترك بعض الشعب الواجبة التي ذكر أهل السنة بعد المباني الخمسة كما هو معلوم، التي اتفق أهل السنة على أنه إذا ترك الواجبات بعد الأركان الخمسة مع اعتقاد وجوبها فإنه لا يكفر باتفاق أهل السنة، وإنما يكفر بهذا الخوارج. فالمقصود أن مثل هذه المقال لو تأمل الناظر في هذه المسائل لعرف أن ما قد يقرر في بعض المواطن هو مخالف للأصول وما دلت عليه الأدلة. كذلك ينبغي التنبه هنا لبعض المسائل المهمة وهي من الأصول المقررة، فلا بد من النظر بين نصوص الوعد والوعيد وما جاء في هذا الباب، فلا يترك هذا لهذا وإنما يجمع بين نصوص الوعد والوعيد. ومن الكلام المشهور عند أهل العلم أن نصوص الوعد متحققة الوقوع، وأن نصوص الوعيد أن لله عز وجل أن يخلف منها ما شاء، ولكن التحقيق الذي ذكره شيخ الإسلام أن نصوص الوعد نافذة ونصوص الوعيد نافذة كذلك، ولكن لكل منهما شروط، فالوعيد نافذ بشروط والوعد نافذ بشروط، والله عز وجل لا يخلف وعده ولا وعيده، ولكن من عفى الله عز وجل عنه من أهل الوعيد لا يقال إن الله أخلف وعيده فيه، ولكنه لم يستوفي الشروط التي هي شرط لنفوذ هذا الوعيد، وهو أن لا يأتي بحسنات مكفرة للذنوب، وأن لا يشاء الله أن يغفر له، وأن لا يشفع فيه الشافعون. فإذا تحققت فيه هذه الأسباب فإنه يقال إن الله غفر له بهذه الأسباب، ولا يقال أنه أخلف فيه الوعيد. والعرب لا يمدحون بخلاف الوعد ولا الوعيد، وإنما يمدحون بالعفو، كما قال كعب بن زهير: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، فقال العفو ولم يقل الخلف. فلمن لم ينفذ وعيده يقال العفو، والعفو لسبب وهو مقتضى الحكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لكرمه عفا، ورب العالمين أكرم الأكرمين فهو يعفو، ولا يقال أنه يخلف الوعيد. كذلك لا بد من المراعاة بين القدر والشرع، وهذا باب مهم ذكره شيخ الإسلام، وأن أهل السنة يؤمنون بالقدر والشرع ولا يفرقون بينهما. فمقتضى الإيمان بالقدر التصديق به، ومقتضى الإيمان بالشرع هو العمل به. نؤمن بأقدار الله فينا من الذنوب وغيرها، فالله هو المقدر وهو الخالق للذوات ولأفعالنا، ونحن الممدوحون بفعل الطاعات والمذمومون بفعل المعاصي، ونحن المصلون ونحن المتصدقون ونحن الذين ارتكبنا الذنوب، والله عز وجل خالق للذوات وللأعمال. فينبغي أن يعتقد الحق في هذه النصوص، وينبغي الحذر من الخلط الذي حصل بين الطوائف المخالفة من القدرية والجبرية في هذا الباب. كذلك ينبغي أن يراعى في هذا الباب الفوارق بين بعض الحقائق التي قد تشتبه على بعض الناس، وقد نبه العلماء على بعضها، من ذلك ما نبه عليه الإمام ابن القيم في آخر كتاب الروح من بعض الحقائق التي قد تشتبه، كالتفريق بين الحزم والشدة، وبين التوكل والتوكيل، وبين الرقية والاسترقاء، وهذا لم يذكره وإنما ذكر الشواهد السابقة، وبين النصيحة والتعير كما ذكره ابن رجب، وبين الرفق والتهاون، وبين المداراة والمداهنة، وبين توقير العلماء والتنبع على الأخطاء، وبين الاحتياط والوسوسة، وبين الاقتصاد والتقصير، إلى غير ذلك من الحقائق التي قد تشتبه على بعض الناس. فلا بد لطالب العلم أن يضبط هذه الأمور، كما ينبغي التفريق أيضا بين الحقائق المركبة التي لها أصل وكمال كالإيمان والتوحيد، فلهذه الأشياء لها أصول وكمال. وكذلك ما جاء في النصوص من مثل قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذا الموطن ضل فيه من ضل من أهل البدع، وفرق الأئمة والمحققون بين بدء الرمي وبين نهايته وهي الإصابة، فقالوا إن تقدير الكلام وما أصبت إذ حدثت، فالمنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإصابة، والمثبت له هو الرمي. وهذا يقال في كل عمل، فالعبد هو الفاعل لأصل العمل والتوفيق من الله عز وجل، فالعبد هو المصلي والله هو الموفق للإصابة، والعبد هو المجتهد والناظر في المسألة والله عز وجل هو الموفق للفهم، كما قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان. هذه بعض الجوانب، والحديث يطول ويطول، ولكن هذه من الأمور التي ينتفع بها طالب العلم في هذا المسلك في فهم النصوص. وهناك جوانب أخرى، وهذه المادة يعني موجودة وموجودة في كتب أهل العلم، وأكثر ما يذكر في كتب الأصول، لكن ينبغي التنبه لبعض الإطراقات التي ينبغي لطالب العلم في هذا الباب خصوصا أن يتنبه لها. والمرجع في هذا لكلام المحققين الذين ضبطوا هذه المسائل وحققوها، فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحب المصاحب الحمينة للمرحب اليابس إخوانكم في المنية الكاملة، وعلمهم إن شاء الله في القرآن التالية كما أصحاب الحمينة المشاهدة إما على أحد المطولات المنية. الأسئلة الكثيرة والرغم والخوف قد لا يناس الخاطرة جميعا، ومن التكتير على صاحب الحمينة المطولة الرامين، ولكن نسأل على الذي يظهر لي والله أعلم أن القطع بتحديد كتب يقال أنها صالحة لكل أحد ولكل مجتمع صعب، ولكن المرجع للتنفيذ. ولهذا أنكرت أنا على بعض طلبة العلم الذين حددوا مناهج حددوا فيها كتبا معينة، ومعلوم أنه لا يجوز لمسلم أن يلزم الناس بدراسة كتاب قد يثرب عليهم إن خرجوا عنه، أو قد يفهموا منه أنه إن ترك فإنما ترك ما هو أولى، حتى ولو قال أنا لا ألزم به ولكن أقول ما هو أولى، فأيضا الأولوية تحتاج إلى دليل. فالمقصد، ونحن دائما نقول ننزل الأحكام على أوصافها، المقصود ليس هو كتاب دون كتاب، وإنما هو فهم المسائل، أن تعرف التوحيد وأن تعرف ما يضاده من الشرك وأن تعرف الإيمان وشعبه. فالكتاب الذي يبين هذه المسائل وهو لأهل العلم المحققين فهو المرجع لطالب العلم في دراسة هذه المسائل، ويبدأ بالكتب المختصرة التي تتناسب مع هؤلاء. ومن الأمثلة لهذا كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك أصول السنة للإمام أحمد، وكذلك في باب أسماء الصفات الواسطية، وكذلك بعض المتون الأخرى التي هي مهمة في بابها. ولكن بعض الكتب مثل الأصول الثلاثة أشمل في بعض الجوانب وفيها تأصيل لكثير من المسائل. فعلى كل حال المرجع في هذا هو إلى ما يحتاجه الطالب وإلى ما يتناسب معه وإلى ما يتوفر له من دراسة هذه الكتب على بعض أهل العلم، فإن بعض الناس قد يظن أنه ليس له أن يبدأ بالأصول الثلاثة، ليس له أن يبدأ بغير الأصول الثلاثة، فإن لم يجد من يدرسه هذا الكتاب توقف، ولا ربما وجد كتابا قد يكون يعني يقدم مثلا هذا الكتاب عليه، لكنه مع وجود المدرس قد يقدم من هذه الجهة. فالمقصود هو أن نعرف المسائل وأن نعرف الكتب، وأنتم أدرى بها في فهم هذه المسائل. نعم. هذا هذا يرجع إلى الأصل الشرعي في حكم حفظ القرآن وفي دراسة العقيدة. فحفظ القرآن على قسمين، منه ما هو واجب وهو ما لا تصح الصلاة إلا به، هذا لا بد منه، ونفل وهو ما فوق ذلك. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في الرد على الرافضة في دعواهم وفي زعمهم أن بعض الصحابة لم يحفظ القرآن، قال حفظ القرآن ليس بواجب. ولا شك أن كتاب الله عز وجل هو مبدأ العلم ومنشأ العلم، ولكنه لا يقدم الحفظ على الواجبات. فدراسة العقيدة مخاطب بها الإنسان، ويجب عليه أن يعرفه وأن يعتقده، فهو مقدم على المستحبات. وحفظ القرآن على وجه حفظ القرآن كاملا لا شك أنه معتبر وهو الذي وجه إليه أهل العلم، ولكنه لا ينبغي أن يشتغل بهذا وقد يطول الوقت مع جهله بعقيدته وبالتوحيد الذي هو مخاطب به. وإن استطاع أن يجمع بين دراسة العقيدة وأن يجمع إلى ذلك حفظ شيء من القرآن وأن يوازي بين هذا وهذا، فهذا خير وفضل، بل هذا هو منهج الصحابة في أنهم تعلموا الإيمان وتعلموا القرآن، فيتعلمون الإيمان والتوحيد من القرآن، يتعلمون ويتفقهون ويحفظون.